شخص يوناني روماني اللي هو ثوفيلوس، ف بيهتم بالأمور السياسية شوية لأن الدولة الرومانية كان يعني بتهتم بالأمور السياسية شوية، فبيذكر بعض الحاجات اللي ممكن متى مثلا ما ذكرهاش في وقت الميلاد، في نفس الوقت ما بيتغاضى عن أمور معينة برضو ممكن يكون متى ذكرها، لأن كل إنجيل اللي احنا عارفينه هو مكتوب، متى كاتب إنجيله لليهود، فعشان كده كان بيكثر قوي من الاقتباسات من العهد القديم، في كل موقف كان يقتبس شيء من العهد القديم، ممكن ما نلاقيش لوقا بيعمل كده، بينما بيذكر بعض الأحداث السياسية أو الأسماء السياسية بتدقيق أكتر لأنه بيتكلم مع ناس رومان ما تعنيهمش النبوات لكن ممكن تعنيهم الأحداث عشان يعرفوا إذا كان الكلام ده صح ولا. فمثلا بيقولوا في تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر، بيحدد القيصر اللي كان موجود وقتها، ده أول إمبراطور روماني للإمبراطورية الرومانية اللي هو أغسطس دوت، كان من قبل الرب ما يتولد بحوالي 29 سنة تقريبا، واستمر بعد برضو من الرب اتولد ب14 سنة. أغسطس قيصر هو قيصر إمبراطورية الرومان الأول، أصدر قرار أنه يحصل حاجة اسمها اكتتاب كل المسكونة، يعني لأن المملكة الرومانية وقتها كانت مسيطرة على كل العالم المعروف المسكون يعني، فكل المسكونة يعني كل أرجاء الإمبراطورية بتاعته، تشمل كانت وقتها مصر وتشمل يعني الهند وتشمل أوروبا، كل أرجاء المسكونة المعروفة وقتها كانت ملك أو تحت سلطان الدولة الرومانية، فهو أصدر أمر أنه يحصل اكتتاب. اكتتاب يعني ان يعني زي الاحصاء عندنا كده، عشان يبقى عارف مملكته يعني تعدادها كام ويعرف قوة كل بلد شكلها ايه، ونسبة الشباب ونسبة الشيوخ ونسبة الاطفال، وكمان عشان يفرض ضرائب على كل دولة او كل بلد ويبقى عارف هيقدر يحصل من كل بلد قد ايه، يعني كانت بداية ان يبقى في امور منظمة في السيادة على العالم في الوقت دوت، وده غير ان هم كانوا بيبتدوا يشقوا طرق ويعملوا شبكة مواصلات على مستوى عالي، كل ده كان تمهيد لنشر الرسالة بتاعت الرب طبعا، لو ما كانش ده حصل ما كانش الرسالة هتنتشر في العالم كله، لو ما فيش شبكة طرق ومواصلات ونظام في المملكة يعني، ويعني حد حاكم البلد او حاكم المسكونة وقتها ما كانش هيبقى فيه سهولة في نشر الرسالة المسيحية، اللي خلى الرسالة تنتشر في ظرف سنين قليلة إلى كل أرجاء المسكونة، ده كان بفضل المملكة الرومانية اللي كان زي ما قلنا عملت شبكة مواصلات عالية، وكانت كل حاجة عندهم منظمة، وبداية الدولة الحديثة يعني قبل كده أو بدون غير المملكة الرومانية دي كانت كل الأمور ما حدش يعرف حاجة، أو الأمور ما كانتش منظمة، وكل دولة كانت تعتبر مقفولة على نفسها وليها حدودها الصعب اختراقها، لكن وجود مملكة واحدة سادت كل المسكونة وعمل الإحصاء دوت خلى الاتصال بين البلاد وبعضها سهل والانتقال بينهم سهل برضو، فده من غير ما كانوا يقصدوا يعني كان هو تمهيد من الله لمجيء المسيح ونشر رسالته بسهولة في العالم كله. وبرضو عشان الرب يتولد في بيت لحم حسب النبوات الموجودة في ميخا ان هو لازم يولد في بيت لحم، هم ساكنين في الناصرة اصلا مريم ويوسف في الجليل، عشان الرب يتولد في حسب النبوات في بيت لحم مدينة داود، صدر الامر ده من اغسطس قيصر ان يحصل الاكتتاب ده، وعشان يحصل لازم كل واحد يرجع لمسقط رأسه، يعني لازم يرجع كل واحد للبلد اللي اتولد فيها ويدون اسمه هناك في البلد دي واسرته وولاده قد ايه، بحيث يحصل الإحصاء ده أو الناس تقدر تعرف كل بلد قوتها قد إيه بالظبط. فده كان أحد يعني برضو الحاجات اللي بتورينا قدرة الله حتى على الأمور السياسية والمدنية. يقولوا هذا الاكتتاب الأول برضو بيذكر أحداث أو بيذكر أسماء ناس إحنا ممكن نبقاش فاهمين هو بيذكرها ليه، بس هو بيذكرها لأنه بيتكلم مع ناس زي ما قلنا الرومان اللي كانوا يهمهم يعرفوا أو يتوثقوا من المعلومات. فبيقول وهذا الاكتتاب الاول جرى اذ كان كيرنيوس والي سوريا، وسوريا لان كانت فلسطين وسوريا في الوقت دوت منطقه واحده يعني، كان يوس ولي سوريا، عايز يقول ان هو ده اللي كان موجود وقتها مسيطر على المنطقة دي بتاعت سوريا وفلسطين اللي اتولد فيها الرب. فذهب الجميع ليكتتبوا كل واحد الى مدينته. فصعد، ليه بيقول صعد؟ لان اورشليم بالنسبة للجليل على جبل، يعني الجليل منطقة واطية او سهل، لكن اللي صاعد من اللي يروح من اورشليم، من يروح من الجليل لغايه اورشليم بيصعد جغرافيا، لان اورشليم مبنيه على منطقه مرتفعه. فبيقول فصعد يوسف ايضا من الجليل من مدينه الناصره الى اليهوديه الى مدينه داود التي تدعى بيت لحم، لكونه من بيت داود وعشيرته. يكتتب مع مريم امراته اللي مخطوبه وهي حبلى. كانت في الوقت ده هي، احنا عرفنا ان هم قضت 6 شهور الأولانية في مع الأصابات، فكانت هي كده في الوقت ده في الأواخر بالنسبة لها. وبينما هم هناك تمت أيامها لتلد، فولدت ابنها البكر وقمطت. البكر ممكن يعني في ناس بيستندوا على كلمة البكر يقولوا يبقى هو كان ليه إخوة تانيين، طبعا في كنايس بتستبعد كده خالص أو بتحس إن دي حاجة إهانة ليها يعني، لكن البكر يعني هو الاول. هل كان فيه بعد كده اولاد تانيين او لا؟ احنا ما نلاقيش اي حاجه في كلمه الله يعني تؤيد كده او تنفي، ومفيش حاجه تعتبر ان دي حاجه وحشه او اهانه يعني. المهم انها ولدت ابنها البكر وقمضته. التقميض ده كانت حاجه مشهوره وقتها، التقميض ده انه الطفل بيبقى مولود طري قوي، فكانوا بتلف جسمه بالذات الأطراف الإيدين والرجلين بتلفه بقماش سميك كنوع من التدفئة وكنوع من تثبيت الأطراف في وضع صح، يعني عشان الطفل ينمو بأطراف سليمة، يعني رجل ما تبقاش رجل معوجة، ما تبقاش إيد مش مظبوطة، ممكن أي نومة غلط تبقى. فالتقميض ده كان نوع من حاجة زي التكبيس كده، من ناحية بيدفوا الطفل، لأن وقتها كان بيبقى طبعا البلاد دي بيبقى الشتاء بتاعها بارد قوي في جليد يعني، ومن ناحية عشان الأطراف تنمو مستقيمة أو تنمو بشكل سليم، يعني بالذات في الشهور الأولانية لغاية ما يبقى عضو يعني بيبقى أقوى من كده. فولدت ابنها البكر وقمطته وأضجعته في المزود إذ لم يكن لهم موضع في المنزل. وكان في تلك الكورة رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيته. بنشوف هنا الرب يعني الناس اللي اتعامل معاهم او الناس اللي بشرهم بمجيء المسيح نوعية ما حدش كان يتوقع خالص. يعني الرب لما جه يبشر ما اتكلمش مع الكهنة والناس الكبيرة اللي موجودة في اورشليم، لكن فوجئنا ان هو بيختار نوعية بسيطة جدا من الناس، ابسط نوعيات البشر، يعني ناس رعاة متبدين يعني عايشين في البادية في الصحراء، مش ساكنين في بيوت أصلا، بيحرسوا الغنم بتاعتهم، يعني عاملين نوبات حراسة ليلية طول الليل، بيبقوا سهرانين على الغنم بتاعهم. فالرب شاف في النوعية دي ان هم دول اللي يستحقوا ان هم يوصل لهم الرسالة، يعني فيهم صفة الأمانة، صفة البساطة، صفة التضحية، فيهم صفات جميلة يعني في الساعة دي وفي التلج ده، الناس كلها بتبقى في بيوتها ومتدفية يعني. فيوم الرب بيحب يبشر حد أو يحب يقول فكره لحد، مش بيدور على النوعيات اللي بتقول كلام كبير أو النوعيات اللي بتقف على المنابر وبتقول كلام كبير، مش دول اللي في حسابات الرب، لكن حسابات الرب الناس اللي عايشة حياة كويسة أو عايش حياة صح، حتى لو ما كانوش بيعرفوا يتكلموا يعني. فلقينا رب بيخصص الملائكة أنها بتروح تبشر هذه النوعية البسيطة من البشر. رب بيدور على الإنسان البسيط، الإنسان اللي بيعمل العمل الموكل إليه بأمانة، حتى لو العمل ده ما حدش واخد باله منه خالص، والشخصية دي الناس كلها بتستقل بيها، بس هي دي اللي في نظر الرب تستحق ان هو لو الرب عاوز يقول حاجة هو هيتكلم مع النوعية. زي ما بص على مريم العذراء برضو، زي ما قلنا بنت صغيرة خالص من قرية صغيرة خالص او مدينة صغيرة خالص، يعني ناصرة ما حدش كان يتوقع ان يخرج منها شيء صالح، اختار هي البنت دي اللي ممكن تكون الاناء اللي هيستخدمه لمجيء الرب للعالم. برضو هنا بنشوفه بيختار الرعاة، يعني عايزين نشوف فكرة الله ايه في استخدامه للناس. الانسان لما يجي يفكر يستخدم حد، بيدور على المشهور والكويس وصاحب الامكانيات. الرب بيدور على الامين، حتى لو كان شخصية بسيطة جدا ملهاش اعتبار في المجتمع. فكونهم كانوا رعاة فيها يعني ناحية الأمانة، عايشين في الصحراء يعني فيها التضحية، بيحرسوا حراسات الليل الغنم بتاعتهم، فيهم صورة قوي للإنسان البسيط لكن الأمين في عمله اليومي يعني. فبيقول وإذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما. فقال لهم الملاك لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. إذا مجيء الرب للعالم هو فرح عظيم. يعني عايزين نسأل نفسنا، هل إحنا عايشين في فرح عظيم؟ إحنا المفروض نكون النهاردة عرفنا ميلاد الرب مش بس في المزود، لكن عرفنا ميلاد الرب الحقيقي في حياتنا. عايزين نسأل نفسنا ليه أنا مش فرحان فرح عظيم؟ بس كان الملاك بيقول لهم هنا إن مجيء الرب فرح عظيم. يعني مجيء الرب ده شيء مفرح جدا، فرح عظيم. فأكيد إحنا مش فاهمين ميلاد الرب صح، أو أكيد أنا مش مستوعب يعني إيه الرب اتولد، أو أكيد إحنا مش مقدرين الحقيقة اللي حصلت دي. وإلا كنت هعيش في فرح عظيم كل الوقت مهما كانت الظروف المحيطة بيا، لأن مجيء الرب أصلا لحياتي ده في حد ذاته فرح عظيم. لو أنا مش فرحان فرح عظيم وأمور العالم بتنجح في إنها تحزني، يبقى أنا في حاجة مش فاهمها صح. أنا أكيد أنا مش فاهم صح، لكن عمر ما مجيء الرب هيبقى مش مصحوب بفرح عظيم. يوم ما هفهم صح يعني إيه الرب جه، يوم ما هفهم صح يعني إيه الرب موجود في حياتي، هيبقى فيه فرح عظيم. مش لازم بالمظاهر الخارجية، بس ما ينجحش العالم في إنه يسلبني سلامي أو يسلبني فرحي، لأن الفرح اللي موجود في حياتي المفروض يكون فرح عظيم. إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. وهذه لكم العلامة، تجدون طفلا مقمطا مضطجعا في مزبد. العلامة يعني حاجة مميزة ما تتكررش في حد تاني. يوم ما أقول لحد يعني حد يقول لي موضوع فأقول له بأمارة إيه، لازم يديني أمارة بمعنى أن حاجة ما تبقاش في اتنين، يعني ما يبقوش اتنين. فمعنى أن أنا يعني طفلا مقمطا دي مش علامة، لأن ممكن ألاقي مئات أطفال مقمطة مولودة في بيت لحم في هذه الليلة، لكن طفلا مقمطا مضطجعا في مزود يبقى دي العلامة. يعني دي مش هتتحصل تاني ومش بتحصل في أي وقت تاني، إنك ممكن تلاقي طفل مقمط محطوط في مزود. إذا ميلاد الرب في مزود لم يكن شيء عشوائي، لكن كان علامة أو شيء مميز جدا كان المقصود بيه إنه هو يبقى معروف ويميز إن الطفل ده مولود في مزود. دي العلامة أو المميزة جدا لشخص الرب إنه هو كان مضطجعا في مزود. طبعا رب اتولد في مزود كلمنا فيها كتير قبل كده، إنه هو من ناحية دليل الاتضاع ودليل إنه هو نزل أقل من أي بشر زي ما قلنا قبل كده، لأنه مفروض يكون فادي لكل البشر، فلازم يكون تحت الكل، أو زي ما الكتاب بيقول إنه هو نزل إلى أقسام الأرض السفلى. يعني رب اجتماعيا وكان لازم يبقى تحت الكل، بحيث أي إنسان مهما كان موضعه الاجتماعي يحس إنه سهل الوصول إليه. يعني سهل الوصول للرب، ما هوش أعلى منه، لكن الرب دايما كان يبقى متاح للكل، فكان لازم يبقى في حياته باستمرار متضع اتضاع كامل. ده غير إن المزود كان هو المكان اللي بتتحط فيه الحيوانات، فنزول الرب برضو في مزود إشارة لأنه حمل الله اللي ممكن يكون بيقدم أو اللي هيقدم بعد كده لفداء العالم. ممكن يكون ده برضو رمز من الرموز إن هو هيكون حمل الله أو هيكون بديل للذبائح الحيوانية اللي كانت بتقدم في العهد القديم، هيكون هو الحمل الحقيقي. فعشان كده اتولد في مكان وجود الحيوانات. ممكن يبقى ده تأمل في الأمر يعني، وإن كان حرفيا وفعليا هو نزول اجتماعي لأقل الأوضاع عشان يبقى فعلا شخص سهل الوصول إليه من كل فئات المجتمع. ده الاتضاع زي ما بيقول عنه في فيليبي، إنه وضع نفسه وأطاع. وضع نفسه في كل حياته، كان بيضع نفسه إلى أقل مستوى عشان يكون في متناول يد الجميع. بعد كده بيقول وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس مسرة الله، عشان نبقى فاهمينها بالناس المسرة، مش الناس تبقى مسرورة، لا بالناس مسرة الله، يعني الله يسر بالناس مش في الناس، لكن الله يسر بالناس. والمعنى الأدق للآية المشهورة دي: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام في الناس الذين مسرة الله بهم. يعني السلام ده مش هيبقى على الأرض بشكل عام، الرب ما زي ما قال بعد كده: أنا ما جئت لألقي سلاما بل ألقي سيفا. فمحدش قال إن الرب قال على الأرض السلام يعني الأرض هيبقى فيها سلام، الرب ما قالش كده، لكن ملائكة بتقول على الأرض السلام في ناس محددة جدا، يعني ناس محددة جدا هتنعم بالسلام. مين الناس دي؟ هي الناس اللي فيهم المسرة، أو اللي بيهم المسرة بتاعت الله، الناس اللي هتنجح في أنها تسر الله. يبقى الشخص دوت، الطفل ده مولود يعمل حاجتين: مولود عشان يعطي المجد لله في الأعالي، ومولود عشان يخلي الناس تعيش حياة صح تسر الله، وبالتالي الناس دي تنعم بالسلام. يبقى حاجة لله وحاجة للإنسان، الرب جاي يعمل حاجتين: يعطي المجد لله في الأعالي، دي حاجة لوحدها، يعني الشخص ده هو اللي هيعيش حياته مجد الله، اللي هو مفروض كان كل إنسان فينا يعيش الحياة دي، بس احنا فشلنا في هذه المهمة ان احنا نمجد الله. فالملائكة بيقولوا الشخص ده جاي يمجد الله في الأعالي، يعني حياته من الألف للياء هتكون بتمجد الله في الأعالي. ده الهدف الأول للرب يسوع قبل ما يكون الهدف الأول خلصنا أو حاجة تخص الإنسان، كان الهدف الأول حاجة تخص الله، أن يعطي المجد لله في الأعالي، بأنه عاش حياة كاملة، بأنه عاش حياة يرضي فيها الآب السماوي، بأنه عاش حياة يتمم مشيئته، يعرف فكرة الآب إيه ويتممه. وفي نهاية حياته، عشان كده في نهاية حياته صلى وقال: أنا مجدتك على الأرض. إذن هو فعلا جاي يمجد الله في الأعالي. طب وعلى الأرض جاي يعمل إيه للإنسان؟ جاي يخلق في حياة الناس السلام بإيه؟ بأن هم يسروا الله. هيعلمنا إزاي نسر الله، أو إزاي إحنا كمان نرضي الله ونبقى إحنا الله مسرور بينا. يوم الله يسر بي أنا هنعم بالسلام. فالناس بتاخد الآية دي بتتكلم عنها، يقولوا المسيح قال على أرض السلام، يعني عاوز الناس تحب بعض وناس تبقى أصحاب ونحط إيدينا في إيدين بعض وبتاع. الكلام ده مش مالوش دعوة خالص بالآية، الرب ما جاش يعمل كده ومش ده قصده، والكتاب يقول لنا ان ده مش هيحصل، وان الرب كان هيبقى سبب انقسامات في الارض وما زال، والرب قال لهم ان كانوا قابلوني هيقبلوكم، لكن هو في العالم سيكون لكم ضيق. اذا الرب ما بشرش بان هيبقى على الارض السلام خالص يعني، لكن على الارض السلام في ناس محدده جدا هو اللي هينجحوا في اقتفاء خطواته، وان هم ينجحوا في انهم يسروا الله في حياتهم او يرضوا الله في حياتهم، دول هينعموا بنوعيه سلام نفس نوعيه سلامه هو لما كان على الارض. هو برضو كان عنده نوعيه سلام غريبه قوي، لانه هو عاش حياته مسره الله كانت فيه، يعني الله كان بيسر بيه والله رضي عن حياته، فكان عنده نوع من السلام لو الدنيا كلها اتقلبت عليه، مش سلام خارجي يعني، بالعكس كان حواليه دايما انقسامات وحروب وناس بتحاول تاذيه، كان لكن قال لهم سلامي أعطيكم. نوعية السلام ده إن أنا أكون الدنيا كلها حواليا ممكن بتكرهني أو الدنيا كلها مقلوبة عليا، بس أنا عندي جوا سلام ناتج عن إن الله راضي عني، إحساسي إن الله راضي عني أو الله مسرور بحياتي أو إن أنا عايش صح. يبقى حتى لو الدنيا كلها كرهتني أنا عندي سلام داخلي. هو ده اللي بيقصده هنا الكتاب، هيبقى في سلام في الناس اللي مسرة الله بيهم، يعني الناس اللي هينجحوا في حياتهم إن هم يسروا الله، هيبقى جواهم سلام حتى لو في الخارج مفيش سلام. فالرب ما بشرش بسلام في الخارج بيننا وبين أهل العالم، لأن ده مش هيحصل، لكن بشر بسلام في أعماقنا يوم ما ننجح في أن نسر الله. مؤمن مش حياته لا تسر قلب الله، ما يتوقعش أن يبقى فيه سلام وما يفهمش، ومهما عادنا نقول لرب ديني سلام، مفيش سلام إلا لو الله سر بحياتي. يعني لو الله مش مسرور بحياتي، ده سبب الانزعاج الكتير بنلاقيه جوانا، ان الله في حاجه غلط في حياتي، في حاجه الله مش راضي عنها، فعشان كده مفيش سلام، مش هيبقى فيه سلام. السلام اللي الله وعدنا بيه او الرب وعدنا بيه هو سلامه هو اللي كان ناتج عن ان هو في كل حياته كان مرضي للاب. يوم ما نبقى نتعلم ازاي حياتنا تبقى مرضيه لله، هنتعلم يعني ايه تبقى في سلام حتى لو الدنيا كلها مقلوبه وقايمه عليه. ولما مضت عنهم الملائكة إلى السماء قال رجال الرعاة بعضهم لبعض: لنذهب الآن إلى بيت لحم وننظر هذا الأمر. هو الملاك قال لهم ولد لكم في مدينة داود، هما فهموا على طول مدينة داود هي بيت لحم، إذن دول برضو كان عندهم خلفية، يعني ما كانوش مجرد رعاة جهلة لكن اليوم عندهم خلفية. وننظر هذا الأمر الواقع الذي أعلمنا به الرب. فجاءوا مسرعين ووجدوا مريم ويوسف والطفل مضطجعا في المسم. زي ما قلنا دي العلامة، يعني هم مشوا في الشوارع يدوروا، يعني أكيد أطفال كتير مولودين في الليلة ديت، لكن هم بيدوروا على طفل مضطجعا في مسود. زي ما قلنا دي أمارة أو دي حاجة يعني ما تتكررش تاني، يعني مش زي شفيق يا راجل وقت ما قالوا في المسرحية يعني انه بيديله علامات ممكن تنطبق على كل البشر، لا علامة يعني تديني علامة لحاجة مش ممكن ألاقيها في حد تاني. فلما رأوه أخبروا بالكلام الذي قيل لهم عن هذا الصبي، وكل الذين سمعوا تعجبوا مما قيل لهم من الرعاة. وأما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام وتفكر به في قلبها. ثم رجع الرعاة وهم يمجدون الله ويسبحونه على كل ما سمعوه ورأوه كما قيل لهم. يعني المواضيع دي فيها زي ما قلنا متأملات كثير، بس احنا مش عايزين نتأمل، احنا عايزين ندرس الكتاب، والفرق كبير بين ان احنا ندرس وبين ان احنا نتأمل. فاللي انا عاوز ادرسه دلوقتي ان يعني ان الله يوم ما بيحب يتكلم بيتكلم مع الانسان البسيط اللي ممكن محدش ياخد باله منه خالص. فخلونا نبقى من النوعية البسيطة دي اللي بتأدي عملها ببساطة وبأمانة كل يوم. وفجأة في يوم ان الله عينه عليا وبيتكلم معايا، وممكن يكون ما بيتكلمش مع ناس كتيرة واقفة على منابر وناس كتيرة ممكن تكون شكلها احسن مني، لكن الله بيدور على البسيط مش بيدور على الكبير يعني. ومن كتر بساطتهم الكلام بتاعهم محدش سمعه، يعني هم يقولوا ان هم حكوا مع الناس والناس اتعجبت. اذا كان المفروض يعني يبقى فيه خلفيه ونلاقي الناس بقى بتيجي كتير وما لقيناش حاجه، يعني هم راحوا جم، هم بس راجعين يسبحوا الله ويمجدوه، ما حصلش حاجه يعني ما حصلش حاجه. لما جم المجوس بعد سنتين لقينا ان محدش عارف حاجه، مع ان المفروض يعني لو الناس الخبر ده انتشر والرعاة اتكلموا المفروض يبقى الناس كلها عندها خبر، يعني المسيح اتولد. فواضح ان هم لما حكوا ما حدش سمع لهم، يعني مين هيسمع لراعي غنم يعني ما يعرفش حاجه؟ مهما قالوا لهم في ملائكه قالوا ظهر لنا وقالوا لنا وروحنا وشفنا، واضح ان الكلام بمرور الوقت اتنسى ما حدش صدقه. عشان كده بعد سنتين لما بيتكلم متى ان الرعاة ان المجوس جم لان ما حدش عارف حاجه يعني، ولما جم سالوا ما حدش عارف حاجه برضه. فاذا البشاره دي ما استمرتش، يعني البشاره بتاعه الرعاه ما استمرتش لانها من رعاه، لانها من ناس بسطاء، فما حدش يعني ماتت في وقتها على طول. لما تمت ثمانيه ايام يختتن الصبي. في حياه كل مولود يهودي ثلاث مناسبات. اول مناسبه بعد 8 ايام، احنا عندنا السبوع 7 ايام ده حاجه ملهاش اي اساس، لكن عند الطفل اليهودي في حاجه اسمها بعد 8 ايام بيختتن لو كان ذكر، ويتسمى في اليوم ده، يعني بيتسمى في اليوم اللي يختنوه فيه يوم الثامن. فهو يقول له اما 8 ايام يختتن الصبي سمي يسوع كما تسمى من الملاك قبل ان حبل به في البر. تاني مناسبه بعد 30 يوم من ميلاده، كان مفروض لو هو بكر فاتح رحم يعني اول ولد، كان مفروض يقدموه في الهيكل لله، لان البكر بيملك لله، ولو كان يعني يا اما يكرس للخدمه فعلا ويبقى ملك لله، يا اما لو عايزين يرجعوا بيه تاني لازم يقدموا عنه ذبيحه وفديه، ان يعني هما زي ما يكونوا بيسترجعوه من الله تاني او بيفدوه او بيشتروه من الله تاني كمان لانه مش بتاعهم، وبيضطر ان هما بيشتروه منه تاني، وكان بيدفعوا حاجات معينه في الهيكل، مش عايزين نخش في تفاصيل الحاجات دي. وبعد 40 يوم كانت امه لازم تروح الهيكل تقدم عن تطهيرها، لان المرأة بعد ما تولد الابن الذكر كانت بتقعد 40 يوم مفروض انها في وضع نجاسة، ما تخشش الهيكل وما يعني ما تعملش اي حاجة الا بعد مرور 40 يوم تقدم ذبيحة عن نفسها تطهير، ولو كانت المولودة بنت بتقعد 80 يوم. فدول المناسبات في حياة الطفل اليهودي اللي بيتولد. فاول حاجة 8 ايام اتسمى يسوع. لما تمت ايام تطهيرها 40 يوم حسب شريعة موسى، هما لأنهم فقراء وما يقدروش يطلعوا الهيكل ويروحوا كتير، فضموا المناسبتين مع بعض. هو المفروض يطلعوا بيه يوم، أبوه يطلع بيه بعد 30 يوم يقدموا في الهيكل زي ما قلنا، وبعد كده الأم تطلع بعد 40 يوم بعدها بعشرة أيام. هما دمجوا المناسبتين دول مع بعض، فطلعوا بيه بعد 40 يوم يقدموه للرب للطفل، وهي تقدم عن نفسها للتطهير. مفاجأة أن مريم العذراء كانت تحتاج إلى تطهير، وأنها كانت خاضعة لهذه الشريعة زيها زي أي بنت عادية بتولد، تعتبر نجسة لمدة 40. ولما تمت أيام تطهيرها حسب شريعة موسى صعدوا به إلى أورشليم ليقدموه للرب. هو المفروض يتقدم حسب الشريعة في 30 يوم، ملهاش دعوة بأيام تطهيرها هي، لكن زي ما قلنا هم ضموهم مع بعض. كما هو مكتوب في ناموس الرب إن كل ذكر فاتح رحم يدعى قدوسا للرب. قدوسا هنا تترجم مكرسا أو ملكا للرب، مش قداسة سلوكية، لأن هو طفل 40 يوم لا راح ولا جه ولا عمل حاجة أصلا. فقدوسا مش بمعنى الطهارة، لكن قدوسا بمعنى الملكية، إن الله إنه بأصبح ملك للرب. زي صمائيل كده كان قدوسا أو كان ملكا للرب، وهي فعلا أمه سابته ملك للرب لما شد حيله كده سابته في الهيكل، عاوزة ترجع بيه تاني ويعيش في بيتها، يبقى كان لازم بيقدموا له حاجات معينة. ولكي يقدموا ذبيحة في ناموس الرب زوج يمام أو فرخية حمام. الذبيحة دي ذبيحة التطهير كانت أصلا بتبقى خروف، ذبيحة محرقة، ولو وفرخ حمام، حمامة هي واحدة يعني فرد، ذبيحة خطية. لكن في حالة الفقير قوي كان بيبقى بدل الخروف كان بيعمل حمامة تانية ذبيحة محرقة، عشان كده هم زوج يمام أو فرخية حمام، لأن واحدة كانت بتتقدم ذبيحة خطية وواحدة بتتقدم محرقة للرب، كل ذبيحة من دول ليها معنى غير التانية. فعشان كده نعرف هم، لأنهم واضح أنهم كانوا فقراء جدا، ما قدموش خروف لكن قدموا زوج يمام أو فرخي حمام. من الكلام ده بنعرف ان الرب زي ما اتقال عنه بعد كده ان هو ولد تحت الناموس. ولد تحت الناموس يعني كان بيتم فيه كل تفاصيل الناموس من ذبايح ومن كل حاجة. هو نفسه خضع لهذا الناموس عشان يحررنا احنا. النهاردة احنا مش مخضعين لكل هذه الطقوس اللي كان ليها معاني وكان ليها رموز ما كانش حد فاهمها طبعا، ما كانش حد عارفها، لكن كانوا خاضعين ليها. مريم كانت خاضعة لهذه الطقوس، والرب كان خاضع، وكانوا فقراء جدا، قدموا زوج يمام او فرخي حمام، ما كانوش يقدروا يجيبوا حتى خروف يذبحوه يعني. وكان رجل في اورشليم اسمه سمعان، وهذا الرجل كان برا تقيا ينتظر تعزية اسرائيل والروح القدس كان عليه. خلونا نبص في الاصحاحين اللي احنا قريناهم كده، هنلاقي الله تعامل مع ناس كتيرة باساليب كتيرة، وهذه الاساليب متدرجة ومختلفة في أسلبها، لأنها بيتعامل بالرؤية العين مع زكريا، يظهر له ملاك، ومع مريم، ومع الرعاة، لأنها بيظهر في حلم يوسف النجار. دي قامات، أعلى القامات الروحية سمعان الشيخ هنا وحنا النبية، التعامل كان بالروح القدس. ده شاف حاجة بعينيه ولا حتى في حلم، لكن قيادة الروح جواه من الوضوح زيها زي ما يكون في حد بيتكلم معه. يعني نستغرب ان القامة الروحية هنا مش مريم العذراء ومش زكريا الكاهن، لكن راجل بسيط في أورشليم كان اسمه سمعان، لكن كان بارا تقيا ينتظر تعزية إسرائيل والروح القدس كان عليه. قيادة الله لهذا الشخص كانت بالروح القدس. فالله بساعات بيقود ناس برؤية العين، لما بتبقى يعني يا إما قامته ما تجيبش، إن هو يعني زي الرعاة كده قامتهم قليلة، ما يقدرش الله يتكلم معهم في حلم أو في حاجة، فبيحتاج حاجة يشوفها بعينه عشان يصدق قوي، زي ما برضو ما ظهر لكرنليوس بعد كده ظهر له ملاك، لأن هو ما فيهوش قامة روحية أصلا. أو لو الأمر خطير زي موضوع مع مريم العذراء، برضو لو كانت شافته في حلم كانت هتقوم تقول لا ده حلم، يعني أمر مش ممكن يتصدق، إلا برضو لو حاجة لازم تبقى حاجة يعني واضحة جدا. في ناس تانية بيبقى ممكن الله يتكلم معاه في حلم، والحلم بيبقى عنده التمييز الروحي إنه يقوم ينفذ الحلم دوت، ويبقى واثق إن ده تأييد الله أو إنه إرشاد الله ليه، زي يوسف النجار. وفي ناس مجرد صوت الروح القدس جواه او قيادته لها من التأثير والسلطان زي ما يكون بيشوف رؤية، لدرجة ان هو في اليوم اللي هما راحوا الهيكل الروح قال له قوم انزل، قام نزل. وهما داخلين الهيكل في الوقت ده في الافات داخلين ومئات داخلين معاهم اطفال، انه يعرفهم من وسط كل دول ان هو ده، ونعرف ان هو ده المخلص. وشوف يقول ان عيني ابصرت خلاصك، يعني زي ما يكون شايف خلاص، يعني ده كل ده بقيادة الروح بس جواه، لا بيشوف رؤية ولا بيظهر له ملاك ولا اي حاجة. اذا ده دي قامة روحية عالية، شخص عاش مع الله وعاش مع الروح القدس لدرجة ان تمييز صوت الله في حياته ما بقاش محتاج ملاك وما بقاش محتاج رؤية او منظر، لكن مجرد قيادة الروح جواه بقت لها من التأثير زي ما يكون زي ما حد تاني بيحتاج انه يشوف رؤية او يشوف منظر. اذا لو هو بيتكلم او الاحداث وهي بتحصل ده مش تأليف بشري، لان لو حد بيألف كان استخدم اسلوب واحد وخلاص، يعني ظهر ملاك لمريم وظهر ملاك لزكريا وظهر ملاك للرعاة وظهر ملاك لسمعان، لكن احنا مش بنألف. شوف ازاي الاسلوب مختلف، في حد يظهر له ملاك وهو نايم، حد يظهر له ملاك وهو صاحي، وحد يظهر له او يتكلم مع الروح القدس. اذا ده مش بيألف قصة وإلا كان يبقى فيها تشابه، لا دي قامات مختلفة وناس مختلفة وأساليب مختلفة. الرعاة المجوس بعد كده لو هنشوفهم في إنجيل متى كانت القيادة من خلال نجم لامع في السماء. إذا الله له أساليب كتيرة بيستخدمها، بس أكثرها عمقا هو الشخص المصاب بالروح القدس، الشخص المصاب اللي قيادته من جواه مش من بره. دي بتبقى طبعا أثبتهم وأكثرهم عمقا. عشان كده برضو كلماته هي من أعمق الكلمات اللي ممكن نكون بنسمعها في الإصحاح. يقول وكان رجل في أورشليم اسمه سمعان، هذا الرجل كان برا تقيا ينتظر تعزية إسرائيل والروح القدس كان عليه. رغم زي ما احنا عارفين الروح القدس لم يعطى بشكل دائم إلا في يوم الخمسين، كان في العهد القديم بيحل لأداء وظائف معينة وبيفارق تاني، لكن تعبير كان الروح القدس عليه بشكل مستمر ده حالات نادرة، يعني شخص نادر. ورغم زي ما قلنا الشخص ده كان جه في 400 سنة الصمت والظلام اللي ما كانش فيهم وحي، ما كانش في الله بيتكلم بين ملاخي آخر أنبياء العهد القديم وبين الشخص دوت، سنين ظلمة جدا ووضع يعني ما فيهوش أي حاجة روحية كويسة، لكن كان بار وكان تقي وقاعد يستنى رغم الظلام ده كله تعزية إسرائيل والروح القدس كان عليه. ورب قال له إن أنت أوحي إليه برضو بالروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب. فيقول فأتى بالروح، شوف بقى النوعية دي، شخص مصاب لا بملاك ولا بصوت ولا بظهور ولا بحلم، لكن شخص بيصاب بالروح. فأتى بالروح إلى الهيكل، وعندما دخل بالصبي يسوع أبواه، عشان تبقى الجملة مفهومة، دخل أبواه بالصبي يسوع، بس هي مكتوبة في العربي ممكن تبقى بتلخبط شوية، دخل بالصبي يسوع أبواه ليصنع له حسب عادة الناموس، زي ما قلنا إن هو يتقدم لله. أخذه على ذراعي وبارك الله وقال الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام. في بينهم كلام واضح، كان شخص في بينه وبين رب كلام وفي حاجات كتيرة قايلينها البعض يعني، فبيقول له حسب قولك، إذا هو كان قال له يعني إن أنت هتعيش لغاية ما تشوف المسيح، لأن عينيه قد أبصرت خلاصك، بيعتبر إن هو كده شاف خلاص الله خلاص. يعني شخص عنده ثقة في كلمات الروح القدس لدرجة إن مجرد ما يقول له إن هو ده المسيح بيعتبر إن هو شاف خلاص الله، مش محتاج أي تأكيدات تانية. الذي أعددت قدام وجه جميع الشعوب، دي أول نبوة أو أول يعني حق يقول إن المسيح جاي للعالم كله وليس لليهود فقط، رغم ان كل اليهود كانوا منتظرين المسيا ليهم، ولو حد كان قال المسيا ده جاي للناس كلها كان هيبقوا بالنسبه لهم مرفوض الكلام ده، ما كانوش بيعتبر ان الامم ممكن يكونوا شركاء في العمل. فده اول حد قال ان المسيح جاي للعالم كله، سمعان الشيخ قال طبعا بالروح، نور اعلان للامم اللي هم مش مؤمنين، اللي مش مؤمنين او الامم كانوا محتاجين نور او اعلان او ارشاد. اليهودي مش محتاج نور لان هو عنده الناموس، الناموس سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، فبالنسبه لليهود ومجدا لشعبك اسرائيل، شعبك مش محتاج نور لكن محتاج النور ده يتفعل، أو النور ده يتحول إلى مجد، أو إنهم يعيشوا النور اللي عندهم فيبقى فيه مجد في حياتهم. الأممي محتاج نور، لكن اليهودي محتاج مجد، أو محتاج ترجع له القوة بتاعة النور اللي عنده. فبيقول له أنت أعددت هذا الخلاص قدام وجه جميع الشعوب نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. وكان يوسف وأمه يتعجبان مما قيل فيه. زي ما قلنا الكلام كان غريب طبعا، والأغرب إزاي الشخص ده أصلا قال الكلام ده، وإزاي عرفه أو ميزه وهو طفل عادي. يعني المجوس كانوا الرعاة كانوا محتاجين علامة إنه يكون مضطجع في مزود، ده مفيش أي علامة تفرقه عن أي طفل تاني بقى موجود في الهيكل، لكن زي ما قلنا شخص مصاب بالروح. وباركهما سمعان وقال لمريم، بعد ما باركهما هما الاثنين وجه كلامه لمريم. إذا هو عنده تمييز، لأن فعلا تاريخيا يوسف مات بعد الموقف ده، أو بعد الموقف اللي هنشوفه بعد شوية، والرب لسه صغير فما مجس في نفسه السيف اللي هو هيتكلم عنه بعد شوية ده. فالكلام كان أكتر للأم، هي إن هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في إسرائيل. زي ما قلنا في كل الترجمات الموثقة يعني الإنجليزية، مش وضع لسقوط كثيرين وقيام كثيرين، لا، وضع لسقوط وقيام كثيرين زي ما هي مكتوبة قدامنا، يعني اللي هيسقطوا هم نفسهم اللي هيقوموا. يعني سقوط كثيرين، مش سقوط ناس وقيام ناس، لكن الناس اللي هتسقط هي الناس اللي هتقوم. يعني الناس اللي هتسقط قدامه او هتخضع ليه او هتنكسر امام هذا الشخص هيقومها مرة اخرى. وكنا ادينا علامات كتير كده، زي شاول الطرسوسي، زي بطرس الرسول، كل الناس اللي مشيت مع الرب كان ليهم سقوط وقيام. لكن لو رفضت اسقط امام هذا الشخص، او رفضت انكسر امام يسوع، او انحني امامه، عمر ما هيكون ليا قيام. دول نوعيه اللي هيسقطوا ويقوموا، والباقي ولعلامه تقام. الباقيين هيقوموه بقى، يعني في ناس هيسقطوا قدامه مش هيقوموه فهيقومهم، لكن بقيه الشعب اللي مش هيسقط قدامه يبقى هيعمل ايه؟ هيقاومه. ولعلامة تقاوم، زي ما يكون الله مدهولهم علامة للمقاومة، يعني الناس تقاوموا أو عشان يطلعوا اللي في قلبهم. يعني الناس في قلبهم رفض لله، في قلبهم بغضة لله ولطرقه، بس البغضة دي مختفية، والإنسان نجح في إنه يخبيها بحاجات كتيرة من بره. يسوع جاي عشان يبقى العلامة أو الحاجة اللي تطلع كل البغضة اللي تجاه الله دي تجاهه، عشان ينفع الله بعد كده يدين الإنسان على اللي جواه. فالإنسان كان مخبي البغضة ديت، فعلا يسوع هو اللي فجر الحسد والغيرة والبغضة اللي في قلب رؤساء اليهود الموجودة في أعماقهم، خرجت كلها تجاه هذا الشخص. وأنت في ترجمات تانية، ولعلامة تقاوم لتعلن أفكار من قلوب كثيرة، ودي الأفضل، يعني لتعلن أفكار من قلوب كثيرة دي جاية بعد ولعلامة تقاوم. تقاوم ليه؟ لتعلن أفكار من قلوب كثير. وبعديها في الآخر بيقول وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف. بس ترتيب الجملة عندنا في الترجمة بتاعتنا هنا جاي لتعلن أفكار دي في الآخر. وأنت يجوز في نفسك سيف، طبعا في نفسك يعني دي حاجة مش روحية ومش حاجة جسدية برضو، يعني هي نفسها مش هتتعذب أو مش هيحصل لها حاجة جسدية يعني، ولا هي حاجة روحية من الله إن الله حاطط عليها ألم أو حاطط عليها، هي مش شريكة في الفداء، الألم كله كانت على المسيح. لكن التعبير واضح جدا ودقيق، يجوز في نفسك، يعني الألم اللي هتتعرض ليه ألم نفسي نتيجة إن هي هتشوفه بيتألم أو بيتعذب قدامها، فهيبقى في حزن نفسي إنساني طبيعي، لكن جسديا هي مش هيقع عليها أي ألم، ولا روحيا هيقع عليها من الله أي ألم، لأنها ليست شريكا في الفداء. وكانت نبية برضو، يبقى أدي سمعان، وفي نبية كمان بتقول اسمها حنة بنت فنوئيل من سبط أشير. سبط أشير ده من الأسباط العشرة اللي كانوا اتسابوا إلى أشور وما رجعوش، اتشتتوا في العالم كله بعد كده. احنا عارفين اللي رجع من السبي البابلي كان سبطين بس، اللي هما يهوذا وبنيامين اللي كان في أيامهم الرب موجود، بينما العشر أسباط اللي هي مملكة الشمال كانت اتسابوا في حتة تانية في مملكة أشور وما رجعوش تاني لأرض إسرائيل، لكن هما دول أصل اليهود اللي اتشتتوا في العالم كله. فكونها من سبط أشير وكونها رجعت لأرض إسرائيل أو أسرتها، آبائها رجعوا لأرض إسرائيل، معناها إن هم دول من القلة النادرة اللي كان عندهم أمانة لأرض إسرائيل ورجعت تاني. هي متقدمة في أيام كثيرة، قد عاشت مع زوج 7 سنين بعد بكوريتها. بعد بكوريتها يعني بعد زواجها، يعني بعد ما اتجوزت عاشت 7 سنين بس مع هذا الزوج، واضح انها بعد كده مات مثلا، فترملت 84 سنة. يبقى عاشت 7 سنين وترملت 84، يبقى دي 91. نقول ان هي اتجوزت عندها 12 سنة على الاقل يعني، او مش ممكن يبقى اقل من كده، يبقى هي فوق 100. لا تفارق الهيكل عابدة بأصوات وطلبات ليلا ونهارا. فهي في تلك الساعة وقفت تسبح الرب. إذن برضو ميلاد الرب مدته كلها تسبيح، الملائكة بتسبح، مريم سبحت، إليصابات سبحت، الناس هنا بتسبح، حنة النبية بتسبح. إذن ميلاد الرب شيء مفرح جدا، زي ما قلت وبكرر تاني، لو أنا مش شاعر بهذا الفرح لميلاد الرب يبقى أكيد أنا فاهم غلط، أو إحنا مش وصل لنا الأمر كما ينبغي أن يصل. عايزين الرب يعلن لنا يعني ازاي الامر ده شيء مفروض فعلا ما فيش حاجه تقف قصاده. 84 سنه عابده باصوام وطلبات ليلا ونهار، وست، عشان ما حدش يقول ان الرجاله بس هم اللي فيهم الناس الكويسه والانبياء وكده، يعني بتخجلنا طبعا. الست دي قاعده 84 سنه، احنا لو قعدنا اليوم قدام الله او ساعة قدام الله بنعتبر ان احنا عملنا حاجة كويسة، يعني مفروض نشكر عليها. يعني دي 84 سنة قاعدة، رغم انها ممكن يكون جوزها مات وهي عندها 20 سنة مثلا، يعني في عز شبابها، كان ممكن اي واحدة تانية تفكر في الجواز في الارتباط تاني وتالت وتعيش حياتها يعني، لكن حد لقى في الهيكل وفي العبادة، رغم ان مفيش اي ماده مشبعه يعني، مفيش اي حاجه، والجو الهيكل جو ملوث زي ما هنشوف بعد كده في حياه الرب. يعني ازاي هي لاقيه الله في وسط الجو ده، يعني ازاي لاقيه الهها وقادره تكون قدامه ليل ونهار، بتصلي عشان ايه وبتصوم عشان ايه وبتطلب ايه؟ يعني اكيد حاجات ما تخصهاش هي، لكن حاجات تخص شعبها وتخص الرب نفسه. ف الست دي بتخجلنا، بتقول لنا ان حتى لو الجو اللي حوالينا كله ملوث، حتى جو العبادات ممكن نلاقيه كتير في حاجات معسرة، انا لو عاوز اصلي هصلي، وانا لو عاوز اعبد هعبد. يعني الست دي اتعشت في الهيكل اللي الرب بعد كده لما دخل فيه ورانا قد ايه هو مغارة لصوص، بس في وسط مغارة لصوص دي الست دي كانت عابدة باصوام وطلبات ليلا ونهار. برضو ازاي عرفت ان الطفل اللي على دراع الست الفقيرة دي هو المخلص وخلاها توقف تسبح قيادة من الروح القدس؟ لا شافت ملاك ولا سمعت حاجة، لكن الروح القدس جواها تهلل وحسسها ان هو ده اللي انت بتصلي علشانه وبتصومي علشانه بقالك 84 سنة. دركنا بيقول كتاب وتكلمت عنه. طب وهي عرفت من عرفته منين وهو لسه طفل ما عندوش 40 يوم؟ بتتكلم عنه تقول ايه؟ انسانة عظيمة برضو، ويرينا القامات الروحية الموجودة في الإصحاحين دول مختلفة ومتدرجة، وفي عز الأوقات الصعبة ممكن أنا لو عاوز أبقى كويس هبقى كويس. مع جميع المنتظرين فداء في أورشليم، بين نهاية الآية دي والآية اللي بعدها أكتر من 5 سنين، بس هو لوقا أسقط هذا الوقت من الحسابات. يعني هو وقف عند نقطة فداء في أورشليم دي، الرب كان عنده 40 يوم. عدد 39 بيقول ولما أكملوا كل شيء حسب ناموس الرب ورجعوا إلى الجليل إلى مدينتهم الناصرة. من إنجيل متى نعرف أنهم ما رجعوش الجليل إلى مدينة الناصرة إلا بعد ما عاشوا بعد كده حوالي 2 سنين وجوم المجوس، وطلع القرار بعد كده من هيرودس إن هو يقتل كل أطفال بيت لحم، فهربوا إلى مصر وقعدوا حوالي 3 سنين عبال ما مات هيرودس، ورجعوا تاني ولما عرفوا إن ابنه موجود رجعوا إلى الناصرة. كل الفترة دي حوالي 5 سنين مسقوطة بين عدد 38 وعدد 39، بس زي ما قلنا هو مش لقى في حاجات سابها، حاس انها مش هتفرق مع الشخص الروماني اللي بيقرأ الاحداث ديت، بينما متى ذكرها لان ليها نبوات زي ما بيقول بعد كده ان من مصر دعوت ابني، فسرد لنا الاحداث اللي ممكن يكون تسندها النبوة. دي حكمة إلهية طبعا بتخلي الأناجيل تكمل بعض، بس عشان نبقى فاهمين تسلسل الأحداث بين عدد 38 وعدد 39 حوالي 5 سنين. هو لقى نط المسافة ديت وحب يكلمنا بعد كده على طول عن نمو الرب في منطقة الجليل في الناصرة. بيقول وكان الصبي، عشان كده بيبتدي كلامه بيقول وكان الصبي في عدد 40، مع انه هو مخلص عدد 38 وهو عنده 40 يوم. 40 يوم يبقى مش صبي يعني، يبقى لكن صبي يعني حد كبير شوية. 40 يوم عدد 40 بيقول وكان الصبي ينمو ويتقوى بالروح ممتلئا حكمة وكانت نعمة الله عليه. فوصلنا للصبا بتاع الرب في نطة كده عدى فيها أكتر من زي ما قلنا 5 سنين. ينمو يتقوى بالروح ممتلئا حكمة وكانت نعمة الله عليه، زيه زي أي إنسان طبيعي محتاج ينمو، محتاج يتقوى بالروح ممتلئا حكمة وكانت نعمة الله عليه. وكان أبواه يذهبان كل سنة إلى أورشليم في عيد الفصح. احنا عارفين إن كان اليهودي التقي أو اليهودي اللي بيحفظ الناموس لازم يطلع لأورشليم 3 مرات في السنة، منهم مرتين ورا بعض اللي هما الفصح وعيد الفطير، ومنهم مرة بعدها بفترة اللي هو عيد المظال. دول ال3 مرات أو 3 أعياد اللي المفروض كل ذكر بالغ في اليهودية في إسرائيل يطلع بيعيد في أورشليم نفسها يعني. هم كانوا طبعا عشان فقراء مش حمل ان هم يروحوا اكتر من مرة، كانوا بيطلعوا في عيد الفصح. ولما كانت له 12 سنة صعدوا الى أورشليم كعادة العيد، وبعد ما اكملوا الايام بقي عند رجوعهما الصبي يسوع في أورشليم ويوسف وامه لم يعلم. واذا ناه بين الرفقة ذهب مسيرة يوم، وكان يطلبان بين الأقارب الأقرباء والمعارف، ولما جداه رجع إلى أورشليم يطلبان. يبقى هما مشيوا مسيرة يوم، يبقى رجعوا يوم برضو نفس المسافة، واستمروا يوم يدوروا عليه في أورشليم. عشان كده بيقولوا وبعد 3 أيام، يبقى 3 أيام دول مش كلهم بيدوروا فيه، لكن يوم راحوا في السكة ويوم تاني رجعوه. يبقى هما اليوم التالت قعدوا يدوروا في أورشليم، ما جاش فكرهم إن هما يدوروا عليه في الهيكل، قضوا يوم كامل أعمال من راحوا للهيكل. إذن في فكرهم أنه هو صبي زي أي صبي، فدوروا عليه في الساحات، دوروا عليه في الشوارع، في المراجيح، في أي حاجة، في أي تجمعات ممكن الأولاد يتجمعوا فيها، ما جاش في فكرهم أنه ممكن يبقى في الهيكل. ده يورينا القامة الروحية بتاعت برضو مريم العذراء، إن هي يعني مش في بالها الموضوع ده، مش فاهمة صح. الحتة دي برضو مهمة لينا كآباء وأمهات، إن حتى بعد ما بيكبر الطفل بين إيدينا إحنا بنتنا نعامله كأنه طفل. يعني في حتة بتبقى عاوزة تنها محصرة الولد أو البنت تحتيها وحطها تحتها، تنزعج جدا لو حس إن هو خرج أو إن بقى ليه شخصيته المختلفة أو إنه ممكن يبقى ليه يعني ليه حياته المتغيرة. هي مش مستوعبة كده يعني، عاوزة يسوع دايما معاها، عاوزة دايما تحت عينيها. يعني هو مش كده، هو خلاص يعني شوية بشوية بيتكون ليه شخصيته الخاصة، وهيبقى ليه حياته وليه دعوته وليه اهتماماته اللي ممكن تبقاش هي اهتماماتها، يعني هي مش فاهماها. فدي برضو حتى الكتاب بيكتبها لنا بكل صراحة، لا هي عندها القيادة ولا الإرشاد اللي على طول مثلا أول ما لقيتوش عرفت ان هو في الهيكل، ما فيش اي حاجة. دي شخصية عمالة تدور عليه 3 أيام وهي مش عارفة هو فين. إذن يعني النهاردة الناس بيعتبروا إن هي ممكن تفهمهم وتعرف احتياجاتهم وتسددها لهم، بينما هي وقت ما كانت هي محتاجة ما كانتش عارفة اللي يدلها عن شخص. بعد 3 أيام وجدها في الهيكل جالسا في وسط المعلمين، أبعد من ذهنها خالص إنه ممكن يقعد مع ناس كبيرة في السن. يعني هو صبي عنده 12 سنة المفروض بيكون بيلعب، لكن فوجئت بيه قاعد في وسط الناس المعلمين يسمعهم ويسألهم، يسمعهم ويسألهم. إذا ما كانش زي ما الناس ساعات تتصور إن هو ممكن يكون كان بيحرج المعلمين أو بيحاول يعني يعرفهم أو يعني يتمنظر عليهم، بالعكس هو يسمع. إذا هو بيستقبل وبيسأل، يعني إذا هو مديلهم مكانتهم كمعلمين، إذا الرب حتى في تعامله مع هؤلاء المعلمين كان واخد دوره صح، ما حاولش يكون، فكان بيسمع وبيسأل، إذا هو عاوز يعرف. ولكل الذين سمعوه بهتوا من فهمه وأجوبته، إذا هو كمان كان بيتسأل وبيجاوب، إذا هو مش أكبر من إنه يتسأل ويجاوب، مش أكبر من إنه يسمع ويتعلم، إذا هو كان عايش حياة في قمة التواضع. فلما أبصراه اندهش، إذا مش كانش في كروم خالص، يعني اندهش، يعني آخر ما كان ممكن يخطر على بالهي. وقالت له أمه: يا بني لماذا فعلت بنا هكذا؟ وذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذب. الأم بتعتبر إن الابن لما بيعيش حياته إنه بيجرح، هي بتقول له لماذا فعلت بنا؟ وما إيه اللي فعلوا بيهم؟ متعرفش لهم حاجة. بس هي اعتبرت إنه مجرد إن هو عايش حياته إنه بيأذيها، أو إن هو كده يعني بيعمل بيهم حاجة وحشة، يعني كان المفروض ما يعملش كده. ده لأن الأم بتبقى عاوزة الولد أو البنت زي ما قلنا ماشي بحسب اللي هي رسمه له، هي رسمه له منهج معين، شكل معين، متوقعه في أوضاع معينة، بتحس إنه في أي وضع آخر هو بيكون فيه إنه بيجرحها أو إنه بيخرج بره طوحها كده، هو كده بيأذيها يعني. طبعا ده أذى وهمي، يعني أذى مش حقيقي، لأنه هو مفروض يكون ليه حياته. طبعا احنا بنتكلم عن شخص كانت ليه حياته بالشكل، بس احنا لو خدنا الأمر طبقناه يعني هنلاقيه بيتكرر لغاية النهاردة، انه بعد ما بوصل انه بقى عنده 12 سنه، انا منتظره ان هو يبقى ماشي ورايا وبيعمل اللي انا عاوزاه وفي الوضع اللي هو اللي انا رسمه له وفي الشكل اللي انا، اي حاجه غير كده بعتبره بيأذيني يعني بيؤلمني. معلش بس هو يعني دي حته نفسيه، وعشان كده هو جاز في نفسها سيف، لانه هو كان لازم يعيش حياته اللي الله رسمها له، سواء هي بقى هتتألم او مش هتتألم. يعني زي برضو ما كان في مره هنشوفه بعد كده جالس في وسط الناس بيتكلم معاهم، وجات وقفت بره عاوزاه، فقال لهم مين هي امي؟ اكيد دي برضو موقف ألمها وجرحها، بحسسها ان هي يعني خلاص زي ما يكون ما بقاش ليها سلطان عليه، بس كان لازم برضو، لان هي كان لازم تفهم في الوقت دوت ان هو بيتمم مشيئة الله، وان اصبح المسؤولية بتاعته مش انه يمشي ورا امه، لكن انه يكون شعب لله، حاجة تانية خالص. بس واضح احنا برضو ما كانتش في بالها خالص، يعني حاجات كتير الكتاب بيقول لنا عنها غير خالص من الناس النهاردة بتحاول تلبس المواضيع حاجات مختلفة عنده. فقال لهم: لماذا كنتما تطلبانني؟ ألم تعلم أنه ينبغي أن أكون في مال أبي؟ يعني أنتم مفروض تعرفوا أن أنا مفروض أكون في أمور الله، في أبي الحقيقي. يعني إن هي بتقول له هو ذا أبوك وأنا، فرد عليها بقى وقال لها فيما لي أبي، يعني هو ده أنت مفروض تكون فاهمة أن ده مش أبويا ولا حاجة، يعني أنا مفروض أكون فيما لي أبي. هو استخدم الكلمة الصح أو الوضع الصح، لأن هي طبعا قدام الناس لازم تقول أبوك يعني. فلم يفهمها برضو، إذا الكتاب بيقول كلام صعب قوي، فلم يفهمها يعني حتى بعد ما قال كده هما مفهموش الذي قالوا لهما. ثم نزل معهما وجاء إلى الناصرة. طبعا كل ده لا يعني ان هو هيتعمد يجرحهم في اي وقت، بعد ما الامر وصل لكده وهي حاسه انها مجروحه منه وكده كان لازم ينزل بعد كده معهم. وجاء الى الناصره وكان خاضعا له، يعني هو عرف يستوعب الامر وعرف برضه يخضع ليها وعرف يديلها يريحها، يعني ما تعمدش انه يكمل مثلا او يتنوا قاعد ومش مهم بقى هم بيقولوا ايه، لا يعني على طول لما لقى الموقف وصل ان هو خلاص هما مش فاهمين هو بيقول ايه ومش فاهمين هو بيعمل ايه ومعتبرين ان هو ده موقف مؤلم بالنسبة لهم، فنزل وجاء معهم الى الناصرة. وهو اصلا ما كانش لسه جه الوقت انه ممكن يخرج لخدمة علنية، فانهى الامر، يعني هو انهى الموقف بانه نزل معهما وجاء الى الناصرة وكان خاضعا. معندوش اي مشكلة في انه يكون خاضعا لهم حتى وهما مش فاهمين، بس احتراما ليهم واحتراما للناموس اللي بيقول اكرم اباك وامك، كان خاضعهم لهم طالما ده لغايه دلوقتي مش متعارض مع خدمته. لكن يوم ما هيتعارض مع خدمته هنلاقي اجابات تانية، زي لما قال لها مالي ولك يا امراه، وزي ما قال لهم من هي امي واخوتي. وكانت امه تحفظ جميع هذه الامور في قلبها. قلبها ده شال حاجات كتير قوي، كانت عماله يعني الرعاة قالوا لها كلام شالت الكلام في قلبها، هو قال كلام شالت الكلام في قلبها، واعتقد هي كل اللي في قلبها ده ما تفهمش الا بعد ما الرب مات وقام ونزل الروح القدس يوم الخمسين، اعتقد هي ابتدت تفهم ايه القصه، يعني اعتقد هي نفسها ما فهمتش ايه القصه الا بعد مجيء الروح يوم الخمسين. اما يسوع فكان يتقدم في الحكمه الجانب النفسي، القامه الجانب الجسدي، النعمه الجانب الروحي عند الله والناس. الانسان السوي هو الانسان اللي بينمو بكل مكوناته، يعني مفيش انسان يدي للجانب الجسدي اهميه اكتر او الجانب النفسي اهميه اكتر من الجانب الروحي مثلا، يبقى كده انسان مش سوي. لكن الانسان السوي هو اللي بينمو في الثلاث حاجات، في الحكمه يعني الدراسات مثلا والمدارس والكليات والجامعات، ده جانب نفسي مهم جدا في حياتنا. القامه الجسديه او الامور الجسديه، النعمه عند الله الامر الجانب الروحي، والناس علاقتي بالله وعلاقتي بالناس كمان منظور روحي لازم برضو اكون بنمو فيهم. ده بيبقى الانسان المتوازن او الانسان اللي بتبقى نموه بشكل سليم. كان يسوع باعتباره انسان كامل بينمو ويتقدم في الامور دي. اذا هو مش كانسان هو كلي العلم وكلي الحكمه، لا هو كلاهوت كان كده او هو كده، لكن بعد ما صار انسانا كان بيتقدم وبينمو وبيسأل وبيسمع وبيتعلم، بيدينا نموذج للإنسان الكامل المفروض يكون إزاي. ما يتعلاش إنه يسمع، ما يتعلاش إنه هو يتعلم، مفيش حد أكبر من إنه يسمع وإنه يكون بيتعلم وينمو. بس زي ما قلنا ننمو في المكونات كلها، في الحكمة، في القامة زي ما قلنا كان بيشتغل نجار، يعني إنه هو عوده يشتد ويمسك بإيديه المنشار ويدق، دي القامة الجسدية، أو دي إنه يبقى شخص جسديا نافع في المجتمع، أو إنه شخص ما يكونش بيستنكف إنه هو يشتغل بإيديه، يشتغل نجار، يبقى في الحكمة في الدراسات والمعرفة والقامة والنعمة عند الله والناس، دي الجانب الروحي كان أيضا بينمو فيه. رب يدينا نعمة نكون إحنا كمان في حياتنا وفي حياة أولادنا، لو حد عنده ابن أو حاجة برضو ياخد باله إزاي يكون بيوازن بين الأمور دي كلها، وبيعرف إمتى يعني يحط الابن تحت السيطرة وإمتى يديله حريته أنه يعيش حياته. دي بتحتاج حكمة طبعا من الله، لأنه مش كل الوقت هينفع يكون بيعيش اللي إحنا عاوزينه له، لكن هو بعد شوية أو كل ما شخصيته بتنضج بيبقى شخصية مختلفة ومميزة، وهيبقى له طموحاته وأفكاره اللي ممكن تكون مختلفة جدا عنه. كده نبقى احنا خلصنا أحداث الميلاد في أول إصحاحين من إنجيل لوقا، عشان احنا كنا في الوقت اللي فات في ذكرى الميلاد. لو تحبوا المرة الجاية نكمل في إنجيل لوقا ونشوف حياة الرب بعد كده، ممكن نكمل.